وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة فنعم أجر العاملين وترى وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق واتبع الملائكة حافين من حول العرش حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا هو لا إله إلا هو إليه المصير تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب إليه المصير إليه المصير وجادلوا بالباطل ليدركوا لُحِظُوا بِهِ الْخَطَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به الذين يحملون العرش حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين للذين تابوا واتبعوا الخير. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. ربنا ربنا وأدخلهم جنات عدن. ربنا وَقِيمُوا السَّيِّئَاتِ وَقِيمُوا السَّيِّئَاتِ وَقِيمُوا السَّيِّئَاتِ ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ

فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع درجات ذو العرش رفيع رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق لمن الملك اليوم ليُنذر الله يحفظه. الله أكبر. الله يعلم قولك لمن الملك اليوم لا ظلم.